بص يا دكتور، اتفضل اتفضل. هنا ناقص حروف، فين الت مثلا؟ ما هي الت هي الب هي الس، مش هتلاقي الس موجوده. هي دي دي ب ولا ت؟ ما هي دي تمشي ب ت وس. واخد بالك؟ فهي عشان كده ما بت دكتور عبد الرحمن بجد والله العظيم انا في يوم عيد. ليه بس؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله ماشي كله تمام والله، ربنا يبارك فيك يا رب. يعني الطه برضو هنا في ظهر، في ظهر حضرتك ظهر ظهر. لا ما هو دي لا، ممكن يكون الاشكال مكرره فيها كثيره، يعني موضحة في اول الكلمه موضحة في اخر الكلمه، يكون في اشكال متعدده. هي دي اللي فرضت عليها الايه؟ لا يعني اقول له عامل ظهر مرتين، هنا في غلط، هي واحده طه واحده ظهر مثلا، يعني نقول دي طه عشان دي فيهاش حتى نقط خالص. يعني نقول دي طه مثلا. بص عايزه لها عايزه منها تاكد، يعني عايزه تاكد بعض الشيء. ليه؟ عشان نبقى مستوعبين لل يعني ابقى مستوى الاصوات. الاشكال الظهر كثيره واخد بالك، فهو ممكن يكون بشكل او باخر بيحاول ايه يجمعها، يعني لتعددها في شكل في شكل المفرد في شكل اول الكلمه واخد بالك. طب حضرتك ده بحث عليا دكتور مكرر، ده نسخ دوت ولا ايه؟ ده نسخ بس انا اشوف الله كلمه الله حضرتك. ما هي بص هو نسخ بس درجه التجويد بتاعته مش ايه؟ تعبانه. مش تعبانه، خلي بالك هي قويه على اساس ان هو محفوظ واخد بالك، لكن في نفس الوقت هو ليه علامات عربية. يعني مثلا هو مرتبط بفترة زمنية رضي الله. بص هنا دي نقطة، دي نقطة؟ والله. طب ايه اللي في اخر دي بقى اللي تفسرها الدكتور؟ انا مش فسرها لي للاسف، اللي هي دكتور ايمن معرفش يفسرها، قال لي ملهاش قيمة. اعتقد انه ممكن مقابلة او مراجعة وانتهاء النص. هو ده الاول. انتهاء النص. واخد بالك في مقاله مهمه في مجله معهد المخطوطات على عمليات الوصل والفصل في المخطوط العربي، يعني الانتهاء، المقابله، المراجعه، كل الامور دي كانت ليها علامات معينه. اسم الكتاب حضرتك ايه؟ دي مقاله كانت في مجله في المجله بتاعت معهد المخطوطات. رقم كام المجله؟ مش مهم متذكر يا استاذ، بس هي مقاله. بس انا برضو بقول ان المقاله دي ما اقدرش اقول ان هي حجه كامله. ليه؟ ان هي للاسف الشديد هتبقى مرتبطه بفتره زمنيه معينه مختلفه باختلاف الايه؟ مختلفه باختلاف القطر، ومختلفه باختلاف الايه؟ الزمن واخد بالك؟ فبالتالي هي دي الفكره يعني بتاعت الموضوع. ما يبارك الله فيك. انا جبت هديه يعني في اخر زياره للكويت كانوا بيوزعوا مجموعه لوحات خطيه. فبصراحه اي حد ان شاء الله يعني اديت اندي عبد الرحمن محمود. تعال عبد الرحمن. ايه ده عبد الرحمن؟ خلاص استاذ اشرف. زخرفه ولا خط؟ خط بونيلا. لازم بقى اسولوس ايه بقى؟ تركيب. تركيب محمد ارجع فاروق الحداد صديق عبد الله بن بهين احمد فارس رزق عفوا سهندار سهندار ده خط ايه سهندار كوفي كوفي انجي احمد السيد زخرف ولا في زخرفه في خط طيب شفاء فوزيه زخرفه ولا زخرفه خط محمد لا والله ده حبها واجب فتره يز... فتره بس تعذر فترة طيب خلاص فترة تاخد زخرفة مع ان الزخرفة دلوقتي بقى احمد فهمي كامل ولا حضرتك بعتها من شويه دي كانت كوفي اندلسي اه صحيح موجود معانا بقيت كميه اهو ان شاء الله باذن الله في ارسلت بحث انتظام اين البحث انا تسلمت 11 انا هقرا الاسماء كامله احمد فهمي كامل فتره يزورني شفاء فوزية حسن انجي احمد السيد سهندار ادريس عثمان عبد الله بن بهيم محمد ارجع نصر الله بونيلا والد بونيلا اشرف عبد الرحمن اديتا طيب في حد تاني ما سلمش طيب كده احنا والله يعني لو تيسر ليكم في المحاضرات القادمه هي في هتبقى محاضره لسه كنت بتكلم محاضره الانتسابه اساتذه توقيتاتكم بالنسبه لها ممكن تكون عامله ازاي هو المفروض ان في محاضره 7 الالتزام بنجمل فيها المنهج كاملا ف وانا اعتقد ان هي تبقى اهم للانتساب او للانتظام بصراحه يعني بس محتوى الصعيد اتفضل انا بصراحه يعني اخر يعني في انا عملت طبعه مختصره من الكتاب بتاع سيد ابراهيم في الكويت فده انا قلت هيكون اهداء لصاحب اعلى درجه ان شاء الله في المجموعه يعني هو صاحب اعلى درجه في المجموعه هيكون ليه نسخه من الكتاب ده ان شاء الله ولا في الامتحان لا في الامتحان على فيعني هو نسخه مختصره عن الكتاب اللي اصدرته من المكتبه لكن يعني هو الحمد لله اجملت فيه بشكل او باخر لوحات اللوحات الجامعه لسيد ابراهيم ايه انت اللي عامله اه فالكتاب هو يعني ده يعتبر الايه يعني ضمن الكتاب الاصلي الكتاب الاصلي يعني كان ضخم جدا كبير من اللي اصدره الكتاب ده في الكويت مركز اسمه مركز الكويت للفنون الاسلاميه يعني هم اتصلوا بيا وعايزين نعمل طبعه مختصره للكتاب بحكم ان هم كانوا عاملين معرض لسيد ابراهيم نرحم الله على الرحب والسعة يعني ان شاء الله يبقى فان شاء الله باذن الله نشوف بقى ده ممكن يبقى موجود مع مين من الاساتذه ويتم اهدائه لصاحب الايه الدرجه الاعلى باذن الله يعني طيب النهارده في اكتر من حاجه في حاجه مهمه انا عملتها عشان انا المجموعه ده مقدمه في الكتابات والخطوط العربيه انا حاولت فيه ان انا كل الـ الاعمال اللي احنا عرضناها في البورد في الـ في الـ في الـ في العرض التقديمي ان هي تكون موجوده وايضا وضعت البحث انا كنت نشرته في مجله اسمها مجله الرافد دي مجله بتصدر من الشارقه اللي هو جغرافيا الخط العربي بحيث ان هو واحد من الاسئله او واحد من انا يعني جهد مشكور منكم ان انتوا تشتغلوا على الموضوع. انا اجلت تسليم المقال اللي هو الخاص بجغرافية الخط العربي بحيث ان هو يكون موجود في المحاضرة الاخيرة بحيث ان انتوا تستفيدوا منه ويقرأ كده بتمعه، وانتوا تبينوا شخصيتكم كباحثين او كناس استفادت او بدرجات متفاوتة على المحاضرات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. فانا عملت مذكرة نسخة واحدة فيها الايه الحاجة بالكامل، هي مع احد الزملاء بحيث ان انتوا تصوروها تشوفوا منها الايه، تصوروا منها يعني ايه لبقية المجموعة، حد يتطوع وايه ويصورها كاملا. شوف انتوا، شوفوا انتوا الطريقه الانسب ايه ان انتوا تتواصلوا مع بعض بحيث ان هي تبقى موجوده، وبشكل او باخر ان هي بنسبه كبيره سواء السؤال الخاص بجغرافيه الخط العربي او بجزئيه شخصيه الخط او كده، فهي هتكون بشكل او باخر يعني ايه زي ما بيقولوا لما الموضوع بشكل كويس. خلاص المصطلحات، هل في حاجه معنى المصطلحات ولا احنا عاملين شعثها كده؟ المصطلحات المفروض ان انا هلاقي منها كتير، لكن يعني انا النهارده هتكلم ويمكن هنبدا كده باول مصطلح، ويبقى النهارده من المصطلحات الهامه اللي احنا هنتكلم فيها مصطلح اسمه مصطلح المشق. المشق في الكتابه والخطوط العربيه بيقصد بيه المشق اصطلاح يقصد به ثلاث افكار، واحد اثنين ثلاثة. معنى قديم على اساس ان هنا المد يعني وهي دي العلاقه بتاع المشق. أول لفظ لي شر الكتابة المشق. يعني شر الكتابة المشق؟ شر الكتابة المشق دي كان مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب بيذكر فيها وبينعت الخط السريع الغير مقروء بالإيه؟ بالمشق. يعني خط سريع غير مقروء مثلا زي ما بيقولوا كده. فبالتالي هو ايه؟ شر الكتابة المشق، اي الكتابة السريعة. فبالتالي هنا بيعطى معنى سلبي لفكرة الايه؟ الكتابة. خلاص؟ لكن المصطلح الدارج دلوقتي عند الخطاطين او عند دارسي الخطوط هو كلمة المشق، يقصد به الكراسة الخطية اللي بيتم تدريسها. يعني ايه بيتم تدريسها؟ زي ما قلت لكم في المحاضرات السابقة ان انا عشان اخد الاجازه الخطيه او اكون دارس الخط العربي بدرس مشق. فمثلا انا جايب لكم ده المشق بتاع محمد عزت. مشق محمد عزت ده في ايه؟ في النسخ والثلث والرقعه والفارسي والاجازه والديواني. محمد عزت ده واحد من الخطاطين العثمانيين المجودين جدا، فبالتالي انا بكتب عليه المشق وبصححه عند استاذي، واستاذي بيديني الاجازه زي ما قلنا المحاضره السابقه ان في مستويات، ان انا بكتب المفردات بعد كده المتشابك من الحروف، بعد كده بكتب نص متداول القصيده، قصيده نهج البرده او القصيده برده المديح للبصيري، وبعد كده المرحله الاخيره ان انا باسس لنص انا اللي بكتبه بالكامل بايه؟ بخطي، واستاذي بيجيزني بذلك. خلاص؟ فده مثلا شكل من اشكال الايه؟ المشق. مشق اخر هو مشق محمد مؤني زاده. محمد مؤني زاده كان واحد من الخطاطين المصريين، هو يعتبر عميد المدرسه الخطيه المصريه، هو بيشتغل على المدرسه التقليديه. سنة كام؟ ده في عصر محمد توفيق، يعني احنا بنتكلم 1880 1890. اصل زاده ده مش يعني هي بص هقول لك حاجه, هي برضو عشان دي محل خلاف كثير, لكن هو احنا دلوقتي لما بنقول مدحت باشا اكرم بيه محمد بي محمد باشا مش عارف, هل احنا هنا بنقصد بنعتنى اكرم بيه او اكرم باشا الدلاله التاريخيه؟ لا, لكن هو يبقى ان الزاده او الزاده في اللغه التركيه محمد مؤني الزاده, يبقى مؤني الزاده ولد او ابن زاده. هو مصري وهو مصري, هو عميد المدرسه المصريه, واخد بالك؟ بس كان الثقافه الشائعه في الوقت ده والثقافه الايه التركيه العثمانيه اللي كانت زي يعني جدا ماشي. وهو محمد مؤني زاده ابن ابراهيم زاده اللي هو, فده اللي بيؤكد ان فكره يكون ان والده هو لاحقه في الاسم, يعني اسمهم اسم العيله نقبهم الفكره. ابوه كان خطاط, لسه شايف له مخطوط في رايي, ومخطوط بسيط ومكتوب بسرعه لدلائل الخيرات, ما قلش ثمنه من 10 ل 15 الف جنيه, يعني ده سعر مبدئي كده بسيط. فمحمد مؤنس المشق اللي احنا شايفينه هو عباره عن ايه؟ بيجمع بين خط الثلث وخط النسخ, اسطر للثلث, وكل خطوه زي ما بنقول بيبقى ليها ايه دلاله معينه بنقط معين. احنا بنتكلم في ايه؟ بنقول ان في مصطلح اسمه مصطلح الايه المشق. مصطلح اقدم دلاله للاصطلاح هو مقولة سيدنا عمر بن الخطاب أن شر الكتابة المشق, ويقصد بشر الكتابة المشق الإيه؟ الكتابة السريعة الغير مجودة الغير مقروءة. وفيه الإيه؟ لا, الورقين كاصطلاح ظهر معنا في العصر العباسي, وإحنا بنتكلم دلوقتي في سيدنا يعني عبد الرحمن, أنت عشان سلمت بحث خلاص عبد الرحمن خلاص؟ هي الخطوط الصحيح هي يعني زي ما حضرتك قلت, لا هو الخطوط السريعه المعتاده, واخد بالك؟ هي دي ممكن تبقى دي الدلاله الايه الخاصه بيها. خلاص عندنا بقى من المشقات كثير. انا كان نفسي بس انا فضلت ادور على على المكتبه ما لقيتش الا مؤنس زاده ومحمد عزت. كان في محمود جلال محمد شوقي مطبوع طباعه فاخره في تركيا, يعني تكاد تكون فاكسيميلي, يعني نسخه طبق الاصل, وهو ده اللي بيدرس عليها كثير من الطلبه. فهنا المعنى الايجابي للكراسه الخطيه هو كلمه الايه المشق. فاقول مثلا المشق هي الكراسه الخطيه التي يتعلم بها الدارس. عليكم السلام. انا كنت احكي لك النهارده دي اسئله الكراسه الخطيه التي يتعلم بها الدارس اصول المدرسه الخطيه والنسب الفاضله لدى استاذ معين. هي الكراسه الخطيه التي يتعلم بها الدارس أصول المدرسة الخطية والنسب الفاضلة لدى أستاذ معين. يعني إيه لدى أستاذ معين؟ أنا بقول لك مشق محمد عزت, فأنا بقصد كده إيه اتجاه ورؤية والنسبة الفاضلة عند مين؟ عند محمد عزت. وفي نفس الوقت لما بقول محمد عزت فأنا بقول كده المدرسة العثمانية. يعني مثلا اللي عايز يدرس عثماني تركي, وحنشوف نماذج كتير ليه دلوقتي, هيدرسها على إيد مين؟ محمد عزت في الديواني الجلي بتاعه أو الديواني العادي بتاعه. طب لو عايز تدرس مصري؟ آه لا, لو هتدرس مصري يبقى في مشق تاني اسمه مشق مصطفى عزت, مصطفى غزلان. غزلان مصطفى غزلان ده هنشوف لنا نماذج, يا رب تكون فيها نماذج ليه. وده كان خطاط الملك فؤاد, كان عايز بس هو أسس وخرج فن قائم بذاته للخط الديواني تحديدا. خط الديواني التركي مكبوس ليه شكل معين وليه طبيعه معينه. محمد مصطفى غزلان والراجل ما عندنا من المنوفيه من الباجور, الراجل عمل الخط بشكل ورونق مختلف تماما ومعترف به, زي ما العثمانيين اخترعوا الخط يعني زي ما بيقولوا او بيدعوا. مصطفى عزت مصطفى غزلان ليه اتجاه ورؤيه مختلفه تماما وليه شكل مختلف, وكان ديوان الأوقاف الملكية هو اللي طبعا له المشق بتاعه سنة 34 يعني في عصر الملك فؤاد قبل ما يتوفى. الملك فؤاد مات سنة 36. طيب طيب انا هنا سبت في النص شر الكتابة المشق والكتاب. خلي بالك ده سلبي وده ايجابي. يعني يعني ايه ايجابي؟ عليكم السلام. تفضل. في هنا في النص بقى في حاجه عايز يعني ايه ناخد بالنا منها. لما كنا بنتكلم على المصاحف في العثمة المصاحف الكوفيه في صدر الاسلام تمام، في حاجه اسمها المشق. المشق هنا يعني المط. يعني مثلا الفاء بدل ما هعملها كده وخلاص لا ازود فيها، فيبقى انا هنا بدي مساحه زياده. فهنا المصطلح لما بيقترن بخطوط المصاحف فانا اقصد الايه مط الحرف والايه وشكله. يعني انا بمط بعمل له كده يعني شد بحيث ان هو يا يقفل معايا سطر يا شكل فني. وهنشوف يعني لو في المذكره اعتقد هنلاقي نماذج من الخطوط الكوفيه فيها شكل المشط اللي هو الايه مد الحروف في المصاحف الكوفية المبكرة. كده مفيش فرق بينهم من الكشيدة بقى؟ هي الكشيدة. بص الكشيدة هو الاصطلاح اللي سايد دلوقتي. يعني مثلا بقول الكشيدة في الكفات كاف كشيدة اللي هي الكاف دي. ليه؟ للاختلاف بينها وبين الكاف دي. دي ايه؟ هي كاف ودي ايه؟ كاف. لكن انا عشان ابين ان انا عملت الكاف دي فانا بقول هنا كاف كشيدة، ما بقولش كاف ايه؟ مشقية. ليه؟ ان انا لو قلت كاف مشقية يعني ايه مشقية؟ يعني مكتوب على خط الخطاط محمد شوقي مثلا او مصطفى عزة او اي حد من الخطاطين القدامى، فبالتالي دلوقتي بقت ايه؟ كشيدة ممطوطة كبيرة. لكن لما بنتكلم عليها في المصحف فاحنا نقصد بذلك ايه؟ بالمصحف بالذات احنا بنقصد بها الايه؟ المد التطويل بتاعها الشكل. يعني خلاص؟ طول الحرف خارج المصحف اسمه كشيدة. كشيدة ممكن نقول الاصطلاح كده. اه يعني اللام مثلا لما اطولها مش عارف. خلي بالك بس هو دايماً, دايما دايما دايما وده النهارده هنلمسه كتير. ان انا عندي مدرستين مهمين جدا وكبار، المدرسه العثمانيه والمدرسه الفارسيه. فانا مثلا عندي هنقول ان في حاجه اسمها قرلمه. قرلمه دي اللي احنا قلنا تسويده اللي هي الخطوط الكتير. تسويده بالعربي، قرلمه بالايه؟ بالعثماني. هنلاقيها في الفارسي حاجه اسمها سياه مشق. سياه مشق يعني ايه؟ كتاب. بس الدلاله هنا واحده واحده واحده بس كعرب احنا عايزين نقولها تسويده بس عشان تاثرها بالثقافه العثمانيه بين ايه؟ بس لو انا شفتها في نسخه خطيه فارسيه من الخطأ ان انا اقول عليها ايه؟ قرلمة. اقول عليها ايه؟ سياق مشق. خلاص؟ طيب امتحان في الصرف ده دور مايو ودور سبتمبر. ها انا والله حاولت انا بقدر الامكان ان احنا نبقى الامور يعني ايه مبسطة جدا، وقللت في جزئية تحديدا الخاصة بالاصطلاح. يعني انا كل امتحان كان الاصطلاح بيبقى فيه اربع اصطلاحات، انا في الامتحان بتاعكم انا واضع اصطلاحين فقط. ايه يعني قلبيه بالاشارة ايه؟ كده بقى اصعب. ايه كده بقى اصعب. هات اللوحة. اللي هم دول يعني فاتوا منك ان اربعه كان يجيب منهم اثنين. لا لا لا ان شاء الله باذن الله. هتخلينا نشوف كيف نسوي. والله ما في اسهل من كده بس نركز يعني بمفهوم الايه. كم سؤال المقال يعني انت حضرتك المحاضره اللي فاتت عبد الرحمن انت انا بقول لك انت بتدي لنفسك قدرات خارقه ولا مجرد ان انت عملت بحث؟ دي انا ممكن ادي لك البحث واخد اللوحه وما تسال. لا هي الاسئله المقاليه زي ما قلنا المره اللي فاتت هم هيبقوا ثلاث اسئله هنختار منهم اثنين واحد والاثنين بالنسبه لكم انتوا درستوهم واستوعبتوهم ولاحظتوهم كويس جدا يعني الموضوع بالنسبه لكم ايه بسيط جدا جدا جدا ان شاء الله يعني يعني والله مش يعني يعني ايه يعني اعذروا اي تقصير يعني طب شوف على الرغم ان انا بحبها ما يعني تنازلت عن حبي ليه يعني طب يا رب ما يكونش ده الحب الواحده ثانيه بس احنا لا لا ابسط والله والله الثانيه بنوته يعني ايه بسيطه جدا وحاجه بصوا يا اساتذه اللي انا كنت قلت لكم عليه المره اللي فاتت ان الخط المغربي انا الخط المغربي لازم يبقى فيه جزئيه في الامتحان حتى ولو كلمه وبنقول وانا بقصد هنا بكلمه في المذكره الجميله الصغيره اللي معانا دي هنلاقي صفحه اهي الصفحه دي انا عايزه تبقى موجوده مع حضرتك وانت بتقرا مدام انت ارتضيت لنفسك علم الايه علم الخط وعلم الباليجرافيا علم الخطوط انت اللي بيدرس الباليجرافيا هيواجه كثير جدا من الايه من المطول الادبيه وهتلاقي ناس كتير بتسالك يعني مثلا انا كنت قلت لكم على الكتاب ده في المحاضره الماضيه كتاب الرساله في واجب امور الديانه ده لمين ابو زيد القيرواني الكتاب ده المتون والشروح اللي صدرت ليه كثيره جدا فانا ليه جبت النسخه دي وليه النسخه دي انا بقول عليها النسخه دي ان هي تم طباعتها بالكامل بالخط المغربي بالايه فاكسيميلي يعني هم اخذوا المخطوطه اللي موجوده في طبق ابو سراي او نور عثمانيه او دار الكتب المصريه او مكتبه القيروان المركزيه او مكتبه اسكندريه او اي دار او اي مكان فيه مخطوط ونشره ظنر منه ان ده ايه سهل القراءه انا في اعتقادي انا كانت نيتي حقيقي ان هو كان يبقى نوع من انواع النشاط وانا جبت الكتاب ده عشان كده ان هو كل واحد مننا هياخد صفحه ويحاول يقرا منها سطرين هنا ناخد بالنا من دلالات كثيره كواحد بقى بندرس باليجرافي ان الخط الاساس انا هدرسه في الايه في الاشكال الخطيه الكاليجرافيه الجماليه وابتدي اخد من القاعده اللي انا فهمتها واستوعبتها معون ومعين قائم وقوي ان انا امسك اي متن من المتون وابتدي اقرا فيه انا بالنسبه لي كان النص ده كان نص سهل وكان نص بسيط ان هو كان ليه وموجود منه موجود منه ايه قراءه باللغه الايه بالنسخ الحديث يعني هو نفس المخطوط موجود منه قراءه بالايه بالنسخ الحديث لكن في حاجه مهمه احنا عندنا شروح موجوده هنا في كل الكتاب اهو بالكامل عن الايه عن الموضوع وعن بعض الايه الاشكال نلاحظ هنا ان انا وصلت اليقين وقناعه بعد يعني دراسه ورؤيه مجموعه كبيره جدا من المخطوطات المغربيه انه لا يوجد خط مغربي غير مقروء وغير جمالي لا يوجد خط مغربي ولا يوجد لا يوجد يعني كل الخطوط هتلاقيها مجوده ما دام هو كتب بيها مخطوط لازم هتلاقيه مقروء وسهل القراءه لكن تبقى معاك ادوات القراءه الايه المفاتيح بتاعتك فدي لازم تبقى ايه موجوده معاك الرساله في واجب امور الديانه دي مكتبه نظام يعقوب الخاصه في البحرين يعني قالت على نفسها في الفتره الاخيره اصدار الكتب بالايه بخطوط بالخطوط مش الجماليه هو هنا مش بيتعامل مع الجمال ولا بيتكلم سيره الجمال اللي هو بمخطوطه وخلي بالك دار الهيئة المصرية العامة للكتاب هنا في بعض الأوقات في الثمانينات من القرن الماضي نشرت بعض الكتب بالإيه؟ بنفس الطريقة دي بنفس الطريقة دي وأنا في مكتبة سيد إبراهيم الخاصة لقيت كتاب كامل باللغة العربية لاحظ معايا باللغة العربية وبالخط الإيه؟ الخط الفارسي وبخط خطاط فارسي في حوالي 200 ورقه تاني مخطوطه وكانت تم طباعتها في في المطبعه الاميريه ودون النص كاملا باللغه العربيه لكن بالخط الايه الفارسي اللي هو النص تعليق فاصبح بالنسبه لي حجه ان الايرانيين عاده ما بيكتبوش الا النصوص الايه الفارسيه فبالنسبه لي حجه كبيره والكتاب لقيت ليه طبعا حجه كبيره في تقييد العلم بخط غير النسخ وبالنص تعليق. يعني مثلا مش هتبقى قاعدة بالنسبة لي ان مدام انا شفت نص تعليق يبقى ايراني او فارسي، لا، في نطون مدونة باللغة الايه العربية وبخط غاية في الروعة، وكل صفحة تصلح ان تكون موضوع لمناقشة ونقعد ونتكلم. ان هو مثلا بيقول على العلوم وفي تفريعات، تعرفين الشجرة المعرفية اللي هم تم اخترعها والإنفوجرافيك والمصطلحات الحديثة، لا، احنا المخطوط الاسلامي سبقهم في معرفة تلك العلوم وشرح الفنون في في في, في شكل المخطوط بطرق مختلفة. لكن للأسف الشديد الكتب ما بتطبعش، او لو بتطبع بس والله يعني البي دي اف دلوقتي متاح ان احنا نشاهد ونشوف المؤلفات ونبتدي نطلع ونفهم الاتجاهات ماشية ازاي. انا كان بالنسبة لي اكتشاف الكتاب، وفي نفس الوقت كل صفحة من صفحاته انا في رأيي هو حجة للمخطوط العربي الاسلامي. طيب في حاجة بقى مهمة دي ان شاء الله بإذن الله دي يعني اساس النهاردة. النهاردة اساتذة هنتكلم عن خلاص كده بالنسبة لنا، معلش قبل ما ندخل في الموضوع ده، المشق، المشق انا بحبه وحبيته خلاص، وصلت؟ طيب فاللي احنا بنتكلم عليه النهاردة للتقريب، اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اساتذه جزئيه هامه جدا، وهو احنا هنا بنتماس اكتر بعلم الدبلوماتيك. ايه علم الدبلوماتيك؟ علم الدبلوماتيك هو علم قراءه الوثائق بايه؟ بأسلوب حضاري وفني وفلسفي، المهم أطلع منها بنتائج معينة. اللي أنا قدامي دي أساتذة دي حاجة دي اسمها وثيقة. إحنا كنا كل مرة بنتكلم على حاجة اسمها الديواني ودليل الديواني، مش عارفين إيه السياق أو مش عارفين إيه فكرة أساتذة. ده قصادكم اسمه فرمان عثماني. فرمان عثماني، مما يتكون الفرمان؟ الفرمان العثماني مما يتكون؟ واحد، اثنين، ثلاثة. واحد، الطغراء اللي موجود فوق ده أساتذة اسمه الطغراء. يعني ايه الطغراء؟ مش احنا عندنا هنا في ختم شعار الجمهورية بنصدق بيه على الأوراق الرسمية؟ السلطان في الوقت ده هو لما بيضع الختم ده او المهر ده او التوقيع ده او النشان ده، ايا كان الاصطلاح اللي كان بيتم استخدامه في الفتره دي وعلى الورقه دي، لكن هو دليل على حجيه قانونيه وتاريخيه وحضاريه للموجود قصادي. فانا قصادي حاجه اسمها فرمان. طب الفرمان ده ايه؟ ممكن يكون نص اقطاع. يعني مثلا انا راجل واحد من كبار رجال الجيش عندي، فأنا أهديه قطعة أرض. واحد من كبار رجال الدولة أزيد من مرتبته. نص فرمان أو نص عطاء، نص حجة قانونية تستلزم وجود الإيه؟ ختم السلطان عليه. خلاص؟ عندي بعدد السلاطين العثمانيين كام؟ 36 ولا 33 سلطان عثماني. عندي توقعات وعندي طغراءات بأشكالها. طيب بيتقرا ازاي الطغراء ده؟ الطغراء ده عبارة عن، لو احنا ناخد بالنا، شكل مثلث اهو، دي القاعدة بتاعتك. خلاص؟ واخدين بالنا اساتذة؟ بعد كده عندي بيضة كبرى، بيضة كبرى، بيضة صغرى، وفي حاجة اسمها طوغ، واحد، اثنين، ثلاثة. بعد كده عندي ضوفر كبير وضوفر أصغر. خلي بالك أنا بكلمك على الايه؟ الشكل الأساسي ليه. مثلث في النص، المثلث اللي في النص ده أساتذة بيضم ايه؟ اسم السلطان نفسه. خلاص؟ ادي القاعده اهي. القاعده دي كلمه خان، كلمه ايه؟ خان. ماشي يا اساتذه؟ بعد كده في شكل المثلث ده ها ايه اللي بيحصل؟ بيتحط اسم السلطان فيه. هنا موجود المثلث، البيضه الكبرى، البيضه الصغرى، الطوق اللي هو الشاره او العلم، واحد اثنين ثلاثة. وبعد كده عندي ضفر كبير وضفر ايه صغير. ايا كان اسم السلطان او ايا كان النص اللي بيكتب بيه او حتى بيستخدم دلوقتي مثلا في كتابه مثلا اسماء بعض الشخصيات او بيطلب منه حتى في عمله الخمس قروش المعدنيه في مصر، جمهوريه مصر العربيه كانت مكتوبه على نفس الشكل ده. ايه الثابت والمتغير؟ الثابت والمتغير اللي انا قلت لكم حاجتين، علامتين شكليه، علامات الشكليه شكل المثلث، بيضه الكبرى البيضه الصغرى، الطوق الاول الثاني الثالث، والضفر والضفر. طب ايه اللي في النص؟ في كلمه هنا اسمها الدايمه. شايفين الدايمه دي؟ دي كلمه دايمه دي هنا، هو هنا عاملها ازاي؟ دال اهي ماشي، وبعد كده الف، وبعد كده الميم. يعني ايه؟ هو هنا كاتب اسمه ايه؟ عبد الحميد ابن عبد المجيد المظفر دائما، فدي الدايمه، فلازم يختم بالايه؟ المظفر دائما. يعني دي من الايه؟ من الثوابت الايه؟ الخطيه. شطاره الطهراقش، الطهراقش دي كانت وظيفه، هو اكنه مش احنا عندنا استاذه سوسن ولا استاذه عفاف ريتم ختم شعر الجمهوريه اللي تمشي الساعه 12 وتقف في حال الناس، هي ماسكه الختم. هو الراجل الطهراقش ده كانت شغلته كده بالظبط، هو اللي بيكتب. لا هو السلطان مجرد بس ان هو كده بيشوفه خلاص يعتمد. طهراقش ده جنبه بالقلم يمضي خلاص. هو حضرتك بيبقى زي ختم ولا كل مره بيكتب؟ بيكتب كل مره، كل مره طبعا. وده السلطان، مش احنا كنا بنقول على الامبراطوريه على الانجليزي الامبراطوريه تغيب عنها الشمس؟ احنا ولا كان بيغيب عنها ولا الشمس ولا القمر ولا الفصول الاربعه، لكن لله الامر من قبل ومن بعد يعني. خلاص. فهو عبد الحميد ابن عبد المجيد المظفر دائما. طب ايه اللي موجود هنا اساتذه؟ ده الغازي، ده لقب من القاب. كل واحد كان مثلا الغازي ال... عليكم السلام. عليكم السلام. استمتع جدا غير معك مش كده؟ كان ليه؟ فكان هنا بيطلق عليه على حسب الايه؟ اعماله مثلا عند القانوني، عند الغازي، عند يعني كانت مجموعه يعني ايه؟ القاب كثيره. طيب ايه اللي موجود تحت هنا اساتذه؟ ايه اللي موجود تحت؟ ده بالخط الجلي الديواني. دي اسمها اللي فيها الغازي ده؟ الغازي؟ دي ده لقب من القاب السلطان. انا فاهم. لا انا قصدي ليها اسم زي لا خط سرس. لا لا لا لا لا انا قصدي ليها يعني الشكل دي. لا هو بس لازم ياخد الشكل، هو لازم ياخد شكل الدائري بحيث ان هو يتناغم مع شكل ايه؟ الطغرات. طيب السطر اللي موجود هنا ايه؟ ده سطر بخط الجلي الديواني. ايه اللي بيوضع فيه؟ عبارات دعاء للسلطان تكاد تكون ثابته، تكاد تكون ثابته. الغرض الاساسي منها تعظيم السلطان، الدعاء له بطول الملك وطول وصحه الولد ودوام التوفيق والنصر، كانت بتكتب في الخط الايه؟ الجلي الديواني. خلي بالك ده هنلاقيها في في في, في اختام، هنلاقيها في نصوص كثيره جدا موجوده فين؟ في المخطوطات، خصوصا طبعا المخطوطات العثمانيه. مع ملاحظة أن القلقشندي في كتابه صبح الأعشى استخدم نفس الاصطلاح للتوقعات الخاصة بمين؟ بالسلاطين المماليك اللي هو الطغراء. بنفس الاسم ط غين ر ألف. ونفس الشكل؟ لا كان الشكل مختلف تماما. كان مختلف ولا لا؟ كان الأشكال اللي ذكرها صبح في القلقشندي في صبح الأعشى ما فيش ما يؤكد عليها ويدلل عليها حاجة مادية، المادي او الايه وثائقه، لكن في الـ في الـ في الـ في العثماني موجود وموجود بكثره يعني. خلاص يا اساتذه؟ يبقى انا عندي، انا بتكلم على الفرمان العثماني بيكون من ايه؟ بيكون من اول حاجه من الطغراء اللي هي ايه؟ شاره الملك. طب والطغراء هنا بتتكون من ايه اللي احنا قلنا عليه؟ مثلث عندنا. لا مش هنقول بقى مثلث، هنقول في عناصر شكليه وعناصر كتابيه اللي هو الثابت بتاعها. ايه المتغير؟ اسم السلطان. الثابت في الكتابه المظفر دائما، يعني كتابي المظفر دائما. طب شكلي واحد، البيضه الكبيره صغير، اتنين الايه المثلث اللي هو قاعدته كلمه خان اللي موجوده هنا، ادي الخاء وادي الالف والنون. بعد كده الطوق اللي هي الاعلام العلويه الثلاثه اطوال، اربعه اللي هي الايه الزوفر الاكبر والزوفر الاصغر اللي بيبقوا موجودين. طب معلش، هو لازم البيضه والزوفر يطلعوا من حاجه؟ ما هي هنا مقدره وبراعه الطغراقش ان هو يطلعها لي بالشكل ده المحكم. خلي بالك ما حدش يقول لي ان الطغراء خط. في هنا نقطه مهمه جدا، الطغراء ليست خط لكنه تصميم يعتمد على خطي الثلث والاجازه. تاني احنا هنا قدامنا ايه؟ تصميم. ما حدش يقول لي نوع خط. هنا اقول لك ده خط الثلث، هنا تصميم طغراء بيعتمد على نوعين خط، هو الثلث والايه والاجازه. حكم الله. خلاص. بعد كده خط الجلي الديواني، وقلنا في اول محاضره ان انا عندي ايه احجام مختلفه للخطوط. عندي الايه، عندي الايه الجلي والجليل والغبار والعادي بالترتيب نقولهم. الغبار اللي هو الصغير جدا اللي بيكتب بيه الاحجبه والتمائم وما الى ذلك، والعادي اللي هو بيكتب بيه المدونات والمخطوطات العاديه، والجليل الجلي اللي هو سمكه بيزيد عن 8 ملي، والجليل اللي بيكتب فيه على واجهات العماره. كل الاصطلاحات دي تطلق على الفرسي والثلث الجلي، الا لما بقول الجلي الديواني فانا بقصد بيه الشكل ده. ايه الشكل ده؟ هلاقي نقط علامات اعراب شكل ايه مهم. يبقى انا هنا بتكلم على وظيفه. المهم طب نرجع تاني، انا عندي الفرمان ايا كان نصه ايا كان موضوعه، كان في زخارف، كان عندي ملايين بل عشرات الالاف والملايين من الايه من الفرمانات. شكل الطغراء، شكل الجلي الديواني، بعد كده نص الفرمان نفسه. نص الفرمان ده انا شفته اصلا وانا اللي عامل له سكان. ده بتاع تحول مصر الخدويه؟ لا لا لا مش للدرجه. ده كان انعام على علي باشا ابراهيم، ده كان واحد من اهم الدكاتره اللي هو يعتبر ابو الطب الحديث في مصر، وهو كان الطبيب الخاص بالحسين كامل، سلطان حسين كامل. لكن من قبل هو كان ده لقب البكويه بتاعه، انعام من السلطان بلقب البكويه. ده بالذهب. ونتخيل بقى حجمه بيبقى عامل ازاي. يعني انا على الاسكانر الاي 3 الجزء الثاني، بص لاحظ هنا ايه، ما فيش، وهنا في ايه، فهو كان، وبص الثانيه بتاعته، فهو عباره عن ايه اكنه حجم كده مثلا، لكن لما تيجي تفرده اتفرد معاك لغايه ما يبقى ايه نص ضخم. وده ده الاصل. الاصل اصلا هو انا يعني في اسر كثير من الاسر المصريه وكثير من البيوتات المصريه تمتلك كثير جدا من الايه من الفرمانات. يعني قضاه شرعيين، مجموعه من الاساتذه، مجموعه من الحاصلين على الالقاب البكويه والبهويه، من اصحاب الـ اليد البيضاء على الدوله العثمانيه. احنا فضلنا متابعين للدوله العثمانيه من سنه كام لكام، من 1517 ل 1914 باعلان الحمايه المصريه على مصر. الانجليز جم احتلوا خلاص، مفيش عثمانيين. قبل كده كل حاجه بنرجع بيها للدوله العثمانيه. يبقى انا عندي جلي طغراء، جلي ديواني، ومتن النص بالخط الايه الديواني. ده جلي وده عادي. ده الجل وده العادي. ايه الفرق؟ اهو الفرق باين. النقط كتير قوي قوي، وهنا الشكل بتاعه ايه مختلف. طبعا الديواني اللي موجود هنا على طول اول ما اشوفه اقول ان ده ديواني ايه، اقول ان هو ديواني ايه، ديواني عثماني. ديواني عثماني خلاص. هنا أساتذة ناخد بالنا من حاجة، في هنا برضو علوم مهمة جدا عشان نبقى مستوعبين لفكرة الكتابة وفكرة التقييد فيها. الراجل هنا هو ماشي ما سرحش وتحطري على فوق، الراجل هنا ما يعني ما نمشي كده ومش هم زمان كانوا يقولنا الالتزام بالصبر. وهنا اللي حصل ايه ببساطة شديدة، ان هو على اساس يكتب النص ويبقى في علم الدبلوماتيك دون ادنى تقديم او حذف او تحريف في النص، فكان بيقفله بالشكل الزائدة الشكلية اللي موجودة دي. ايه الزائدة دي؟ تبقى موجودة كده زي ما احنا بنعمل في الاوراق الرسمية مثلا في القواضي او اوراق الوقف، يقفل يقفل عشان ما حدش يضيف ايه كلمة او حاجة زي كده. خلاص اخدزة طبعا ده ايه اول سطرين يصطلحها ايه؟ لا هي دي في علم الدبلوماتيك ان هو يعني اغلاق للنص عشان ما يبقاش فيه اي اضافات لاي حال من الاحوال. خلاص السلطان بقى كان يكتب الموضوع في سلطين خططين عشرات. انا في رسالة دكتوراه في امريكا عن السلطان احمد الثالث كخطاب. السلطان احمد فعلي طبعا عندي وحطت عليها اكتر من 216 ورقة، 216 ورقة على سلطان من السلطين العثمانيين. والراجل ده كان ايه يعني تقرا عهده ما كانش عهد عادي وبسيط، وكان في نفس الوقت لا كان راجل بيكتب الخط وليه توقيع توقيع مميز جدا احمد الثالث. مهم ده قصادي نص انا جايب لكم من الكتاب بتاع محمد عزت. النص ده عباره ده عن ايه اساتذه؟ نص بالخط الديواني وفي قراءه ليه بالايه بالرقعه. بس هنا في حاجه ملاحظه مهمه جدا، احنا ممكن تقابلنا صعوبه في قراءه النص. ليه؟ ان النص مش مدون باللغه العربيه، هو بالحرف العربي لكن هو بالايه باللغه العثمانيه. فمثلا هلاقي قلوب سزار و غايته، بصوا غايته ت، بص هنا النون دي او الت الاخيره الف ت غين ي الف، بصوا السين النازله والت الاخيره عاطف عاطفه، هنا التاء دي مش نون دي تاء. قلت يعني لها دلالة معينة ولها قراءة معينة، وهنقابل مخطوطات كثيرة جدا مدونة بالخط الايه الديواني. طب انا عشان اعرف امسكها مش هتلاقي كتب، لكن هتلاقي ناس كتيرة اتكلمت عليها في سياق القراءة الدبلوماتية. سياق القراءة الدبلوماتية لسه كنت بتكلم مع استاذة انجي، فبقول ان في الدكتورة واحدة من أهم الأساتذة الدكتورة سلوى ميلاد. دكتورة سلوى ميلاد هنا في مصر، سلوى علي ميلاد، قارئة للمخطوطات ودفاتر المحاكم الشرعية في العصر الأيوبي وفي العصر العثماني وفي العصر المملوكي، وأشرفت على رسالة الدكتوراه. أنا في رأيي إنها واحدة من أهم رسائل الدكتوراه اللي نوقشت في قسم وثائق ومكتبات، مجلدين أكتر من 800 ورقة عن إيه؟ عن الفرمانات المحفوظة في مصر. هي بتقراهم وتبتدي تضع المادة دي، يبقى المادة دي مثلا فيها إنعام بفلوس بأقطاع في أراضي. أنت دور الباليغرافي هنا عليكم السلام خير فلس. إن أنت إيه تقرأ النص، أنا دوري إن أنا أقرأ النص لكن مش دوري إن أنا أحلل النص، لا دي وظيفة واحد تاني بقى اللي هو المؤرخ الاقتصادي او المؤرخ الثقافي او المؤرخ الحضاري، ابتدي اتعامل مع النص بصور مختلفة. بس مش هتلاقي كتاب مثلا اي كتاب هيتكلم على الموضوع بشكل كامل ومتكامل الا في سياق الايه الدبلوماتيك، علم الدبلوماتيك. عشان كده انا بقول ان انت هنا لما تيجي تدرس مخطوطات وتبقى عاقد العزم على دراسة المخطوطات، لا العوامل المساعدة والعلوم المساعدة في قراءة المخطوطات المختلفة هي اللي هتأسسك وهتدي لك القدرة على القراءة عن كثير جدا من كتب المخطوطات وعن كثير جدا. كل كتاب مخطوط هو تجربة تتعلق بمين؟ بدارسه. بس انت دور حضرتك ان انت تحدد، سواء كنت بتفهرس، سواء انت كنت بتؤرخ للفن في فترات زمنية، سواء كنت بتدرس لوثائق مختلفة، هتقابل كل الخطوط دي بأشكال مختلفة. حضرتك قلت ده خط ديواني عثماني. ديواني عثماني. طب احنا عرفنا منين؟ او يعني الايه؟ عرفنا منين؟ طب ليه انت بيست عثماني؟ لا ما دي بص، ما هي دي مع الوقت مثلا هو في ديوان ايه تاني؟ ما هو ديوان العثماني والديوان المصري الغزلاني. ديوان الغزلاني وده بالنسبه لنا الاكثر دراسه، بمعنى الفروق فروق شكليه. يعني مثلا انا معلش اسم حضرتك بالكامل ايه؟ عمرو الشريف. لا انا عمرو ايه اللي حصل؟ ده بالديوان العثماني. طب لو انا هكتبها بقى بالايه؟ الغزلاني. الغزلاني بقى ايه؟ حركات وحاجات. خلي بالك لاحظ هنا الفرق ايه؟ بص الحجم هنا، بص الحجم الثاني بتاع الغزلاني. ايه اللي حصل؟ انا عندي زوائد شكليه وعندي حجم يفرق الخطوط عن بعضها. هنا الحجم مكبوت وفي ضغطه. بص الالف هنا عامله ازاي في الديوان في الديوان الفصلاتي الديوان العثماني الالف اهي. طب الديواني الغزلاني الالف اهي. ده فعلا الطاقه الشكليه والجمال في الديوان الغزلاني اكتر بكتير. ليه؟ ان هو خرجه هنا. انا كنت بقول ايه؟ ان هو خط مرتبط بدوائر الدوله. مصطفى غزلان طلعه من السياق الإداري في أضابير الدولة العثمانية لشكل جمالي يتكتب بيه. عشان كده مصطفى غزلان عمل حاجتين مهمين جدا، حاجة اسمها المونوجرام اللي هي التصميمات الشكلية، وخط تاني اسمه الريحاني يبتدي يعمل بالأشكال دي أشكال. موضوع كبير. فشخصية مصطفى غزلان لا، راجل كان ابتكر خط وابتكر مساحة مختلفة من الجمال، تختلف عن الإيه؟ عن العثماني اللي احنا كنا متعودين عليه. طيب خلي بالك احنا كل ده بنتكلم على اساتذه، بنتكلم على الوثائق اللي كانت بتبقى موجوده في الدوله العثمانيه. الوثائق الدبلوماتيك. ايه الوثائق الدبلوماتيك؟ الوثائق الدبلوماتيك ببساطه شديده هي اللي داخل الدوله. السلطان بيصدر قرار فهو بيصدر فرمان. طيب انا لو حدي طلب، لو انا مثلا عندي مظلمه او عندي طلب او شكايه او عندي اي شيء وبتقدم بيه للولايه اللي موجود فيها او للسلطان او لواحد من المؤسسات الدوله، هكتبه بايه؟ هكتبه بخط الرقعه. اكتبه بخط الرقعه. اه طبعا. يعني السلطان يكتب، يبقى السلطان بيكتب بالايه؟ شرطه طغراء. العبارات الدعائيه دي بالجلد الديواني ومتن القرار بالايه؟ بالديواني. طيب انا بقدم للراجل بقول له معلش انا ابني في المنطقه الفلانيه، او انا لا اتكسب، او لا انا حصل مثلا حرق لبيتي، او او او او ايا كانت المظلمه او الشكايه او الطلب او العرض، كانت تكتب بالايه؟ بالخط الايه؟ الرقعه. لو كتبها بالخط الديواني يعني لا، اصل هو ده سيستم نظام. يعني هل انت مثلا لما تيجي تروح تقدم طلب ل لرئيس الحي هتروح مثلا تحط صورتك مثلا؟ مش منطقية. وهيقول لك انت يعني ده استهزاء بالنظام اللي احنا شغالين فيه. فهي نفس القياس بالظبط، ان هو بيبقى محافظ على، عشان كده يكون في عندي ارشيف عثماني محافظ عليه الى الان، وعندي مخطوط عثماني او عندي وثيقة عثمانية محافظ عليها الى الان بالسيستم ده. خلاص انا بمجرد النظر عرفت ان هي وثيقة ديوانية، ده فرمان او عثماني او ليه علاقه بالدوله من الاكبر بالظبط. طب بالشكل ده يبقى من تحت لفوق. خلاص هنا دي زي ما انا قلت لكم ان هو برضو الاشكال الايه؟ الخط الرقعه. بس انا اظن خلاص كانوا بيراعوا في النسب بقى، كان بيتكتب خلاص. كان برضو لازم يكون خط مزود. استاذ الفاضل احنا يعني انا جت عليا فتره اهتميت بمثلا بالاحجبه والتمام والاسحار اللي كانت بتكتب، ولقيت في ناس عملت دراسات وعملوا دراسه مسحيه لكل الكتابات دي، فانا جبت اشتريت كتب وبدات اقرا في الموضوع. فهو بند من البنود ان انت تعمل سحر او تميمه انها تكون بخط ايه؟ جيد، عشان يبقى المفعول. فما بالك بالوثيقه؟ يعني هم الناس هو الراجل كاتب في الاربعينات بيقول لك لازم يبقى بخط كويس، ما تجيش بخط وحش وتقول لي مش عارف ايه، لا لازم بخط كويس. والله العظيم، فانت بتتكلم على سيستم. وخلي بالك لا الموضوع يعني كانت كانت صوبة كبيرة ان انت تقدم الطلب بخط. امال ايه العرض حلجي ده كان غرضه ايه؟ العرض حلجي اللي هو العرض حلجي اللي هو بيكتب ده كان دوره حاجتين، صياغة لغوية وجمال خط بس، صياغة والخط خلاص. طيب في حاجة بقى مهمة ودي لازم نبقى برضو حاطينها في حسباننا، ودي برضو من الامور في اي ماشي من الامور المهمه جدا، ان في خط في الدوله العثمانيه استحدثته ها اسمه خط السياقط. السياقط طب ايه السياقط ده؟ السياقط هو الخط الذي يفهم من سياقه. طب الغرض منه ايه؟ طبعا احنا عندنا في الدوله مثلا انا واستاذ شريف، انا استاذ ابراهيم، انا استاذ كده قاعدين في المؤسسه، فالراجل عايز يزودني 100 جنيه في المرتب، بس هو عارف ان لو استاذ اشرف اخذ باله من الموضوع هتبقى حكايه، هيقول ما احنا الاثنين درجه واحده واحنا الاثنين دخلنا شغل في سنه واحده ليه تزودوا 100 جنيه. فهنا تم ابتداع حاجه في اضابير الدوله، حاجه اسمها خط السياقط، تكتب بيه الوثائق الاداريه والماليه. يعني مثلا الخراج بتاع مصر يكتب بالايه؟ بالسياقط. مفردات المرتب اللي احنا مثلا كاصطلاح مثلا تكتب بايه؟ بالسياق. اي شيء له علاقه بالامور الماليه والاداريه والمزج بينهم بالسياق. طب احنا بندرسه او احنا مثلا في بقايا منه؟ في بقايا. اقول لحضرتك لو انت مثلا في اي مكان ولقيت دي كده وموجود كده تفهم ايه؟ 100 جنيه. 100 جنيه الجيم دي اختصار للايه؟ للجنيه. زمان كان نفس الحكايه كده، واحد مليم قيس على كده بقى الاسماء التوقعات والشهور الشهور الهجريه والارقام كان يتم اختزالها في خط السياق. يعني مثلا فدان كرات ما تكتبش فدان فيك دال الف، لا مش فاق بقى، ممكن يكون فاق دال ولها شكل معين. اللي يهمني ايه في الموضوع؟ لو انا هبعت ورقه، انا هبعت خطاب مع استاذ اسلام للاخ عمرو ومفتوح، ازاي توصل في ايد اسلام واسلام ما ياخدش باله من اللي موجود سواء كانوا ارقام او قيم؟ فدان كرات سه رك كيلو جرام مقاييس طوليه، كل الامور دي اختزلوها في ايه؟ في ارقام واشكال لها طبيعه معينه ما بيدرسهاش الا مين؟ اصحاب الشقه. خلي بالك كل الحاجات دي ما كانتش الحاجه الوحيده اللي كان بيتم تدريسها، اللي هو متاح ليها هو ايه؟ هو خط الرقعه بس. طب السياق ده لا، حضرتك لما تبتدي تخش يعني مثلا هل انت ممكن تاخد دوره متقدمه في علوم الحاسبات وانت مش شغال في الكمبيوتر في مؤسستك؟ لا. هل انت ممكن كان حتى التغراقش، هو كان اي حد يعرف يعمل التغراق؟ دي جريمه زي اللي احنا بنشوفها دلوقتي، التزييف والتزوير خط مشعر الجمهوريه، هتروح ايه يعني في خبر كان؟ فهي نفس السياق كده. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الوثيقه او المخطوط او الخط السائد في الدوله العثمانيه. عند الفرمان بيتكون من طغراء يعني ديواني، وعند دي الوثيقه بتاعت مين؟ بتاعت السلطان، نازله من السلطان للوزر للتنفيذ للمجالس الكبرى ايا كان المكان اللي بيبقى موجود فيه. بعد كده عندي وثائق بيتم كتابتها من صغار رجال الدوله او من المواطنين العاديين للايه؟ للطبقه الاعلى داخل اضابير الدوله، تكتب بالخط الرقعه. وعندي نمط اخر اسمه ايه؟ سياقه، الخط الذي يفهم من سياقه. دي للامور الاداريه والماليه التي كانت سائده في تلك الفتره تكتب بالشكل ده وتحرر بالطريقه دي عشان ما حدش يفهمها الا العاملين في داخل الايه؟ الدايره دي او المكان ده. خلاص؟ معانا 5 دقايق راحه ونيجي نكمل. اسلام معاك ال اه تعال خد الغياب بتاع النهارده اسلام. هو كان المفروض يسلم الواحد اه اديني بس بقى الاخر. معلش انت ده انت ليك ايديه يا دكتور. يعني كتاب الاول صوتها حلوه. يعني انا قرات في كتاب الدكتور صلاح الدين غنجي صدرت تاريخ الخط العربي. كان خلي بالك الكتاب ده ممتاز. يعني كتاب من الكتب اللي يعني مزوم عليه هو بالنسبه للفتره دي هو يعتبر كتاب جيد جدا. يعني هو المقدمه قال ان مفيش حد في العصر ده عمل زي ولا توفر لي حاجات ما توفرتش. بس دلوقتي في الوقت الحالي الوضع بقى مختلف وفي امور كتير ظهرت اكثر. يعني تفتح مجالات للتفكير وللرؤيه اكثر اكثر بكثير. بس هو يصلح ان هو يكون يعني الطغراء لازم بشكل ثابت ولا في ستاتيك تقول الطغراء لازم زي الناس. لا هو لازم طبعا ده لازم ده شكل ثابت يجب ان يتعامل بيه بنفس الكيفيه. الايه لا هو تصميم واحد الطغراء ولازم يلتزم بنفس الشكل الفني ده اللي هو الخامة الكبرى والصغرى وشكل الاسم داخل مثلث بيضة كبرى البيضة الصغرى في الخروج اللي احنا ايه الغرض الأساسي منه في الطغراء. طب معلش في أنه جزئية نسمع زميلنا أستاذ بعد إذنكم. إيه اللي موجودة؟ أنه حتى الفوق الجزء ده؟ لا هو الجزء ده يعني إيه؟ هو هنا ده مكتوب فيه نيشان نون الشين ودي النون الثانية نيشان. فهي هنا بيحاول بقدر الامكان يطلع شكل فني او شكل جمالي من الايه من التصميم اللي هو بيعمله اللي هو كمقدمه للخط الجالي الديواني دي شال. طيب الجزء طب هو احنا هناخد الحاجه الخضار دي لا بص يا اساتذه المذكره اهي موجوده. يعني اتمنى ان هي تبقى موجوده معاكم. انا بس ما حددناش احنا يوم محاضره الانتساب. يعني هي محاضرة أنا أعتقد أنها هتبقى مهمة للكل. يعني بصراحة لو إمتى ممكن يكون الوقت بالنسبة لكم مش هقدمه لك ما تقولكش جدول او حاجه. لا هو انا متاح بالنسبه لي الاسبوع القادم كله، بس انا بتكلم في فكره ان رمضان كل سنه وانتم طيبين، يعني اربع خميس جمعه في الفتره الاخرانيه هتبقى بالنسبه لنا صعبه ان احنا مثلا نتحرك. نعتقد ان ممكن يكون رمضان على رمضان يا سبت مش كده، فيوم الجمعه يعني هيبقى مثلا اربع وخميس ممكن تكون الحركه نفسها تكون زحمه او الامور ما تكونش. لا هو مش المقصد يعني هم في المعهد ما ادوش حضرتك لا لا لا لا خالص، ده متروكة للأسد زي يختاروا مع التنسيق مع الطلاب الميعاد اللي هم يبقوا موجودين فيه. طيب مثلا دكتور أحمد نعبد كلمني إن هو دكتور رفعت من السبت من الساعة 10 ل 12 من 12 ل 2. شكرا مالك، جزاك الله خير. يوم السبت اللي جاي 10 12 12 ل 2 من 10 ل 12 ومن 12 ل 2. طب ما انا لو حاجه اشتغل هيبقى اشتغل امتى؟ كنت فاكر من المعهد فحضرتك تقول كده. انا استغربت بيقول لي كده ليه؟ انا ما كنتش متصور ان احنا في تنسيق مع الطلبه والامر اداري واحد. لا لا لا هو ممكن يكون بعض الاساتذه مثلا يعني بيقرروا شيء بشكل او باخر، يعني برضو الامر متروك ليكم. ممكن حضرتك مثلا 2 4 من 2 ل 4 هيبقى حرام بصراحه، مش عشان شيء هيبقى الوقت متاخر، وكل ما الوقت بيتاخر احنا طاقتنا اساسا بتبقى خلاص استنفذت. انا بتكلم بصراحه الايه انا كده ولا كده بتحرك من قطر الساعه 6. انا ببقى موجود هنا في القاهره من الساعه 10، مش هضحك عليكم، انا بروح مكتبه كذا او بشتري مجموعه كتب في كذا، يعني ببقى موجود. وكل ما الوقت بيتقادم كل ما الطاقه بتاعه الواحد بتكون خلاص. فانا عشان يبقى في يوم الاحد مش ماده جديده، احنا هنحاول بقدر الامكان نكمل الايه اللي احنا اتكلمنا فيه كله. ايوه نكمل، يعني قصدي مش مراجعه، نكمل يعني هي مراجعه واجمال لكل ما تحدثنا عنه في المحاضرات الست الماضيه. احنا يعني كده هو دكتور خالد اتفق معاكم على يوم محدد ولا لسه؟ هو النهارده هيدخل ان شاء الله الساعه من 3. طيب نخليها الاثنين مثلا. لا انا مش خلينا سبت. هات اللوحه عبد الرحمن. انا والله انا بحاول بقدر الامكان ان احنا نفكر وايه ونرتب للموضوع وبصدق. طيب هقول لحضراتكم حاجه، مين مكلف قصادي ان هو يتواصل معايا وبناء على الاتصال معايا بعد ما دكتور خالد النهارده يحدد ودكتور عبد الرحمن؟ مين دكتور عبد؟ دكتور عبد الستار. انا اسف استاذه انجي. طيب خلاص انا هقول لكم حاجه، النهارده دكتور خالد فهمي هيدخل وهيحدد معاكم التوقيت، صح كده؟ بناء عليه وبناء انت يعني انت معاكي المجموعه كلها بالواتساب مش كده؟ يعني سهل ان انت نتناقش ونوصل لوقت معين وتوقيت ونوصل له. خلاص اللي دكتور ان شاء الله دكتور عبد الدكتور خالد يحدده هنحاول بقدر الامكان ننسق على اساسه. ماشي؟ لكن انا بالنسبه لي من بعد الساعه 2 ده بالنسبه لي هيبقى والله لمصلحتكم. انا يعني انا مش عايز تبقى الموضوع مجرد تحصيل حصر. خلاص طيب اللي موجود هنا اساسا في حاجات احنا اتكلمنا عليها وفي حاجات ما اتكلمناش، بمعنى ان في مثلا بعض النماذج تحديدا هنا مثلا في جزء ده للايه للطغراء، تحليل الطغراء. الجزء التحليل الخاص بالطغراء ده بالنسبه لك ايه؟ لمعرفتك الشخصيه عشان تبقى فاهم الشكل، لكن مش مش مش هطلب منك باي حال من الاحوال ان ايه اقرا او هيبقى صعب يعني عشان نكون صادقين. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه في توقعات لبعض الخطاطين العثمانيين، محمد امين الزهدي، عبد الله زهدي، محمد امين ازميري، حسين سنجلاخ، حسن وفائي، دي برضو للمعرفه. هي الفكره فيها ايه؟ تاكيد على فكره وجزئيه ان الكتابه هي التضافر بين الباليغرافيا اللي هو الكتابات على العماره او الكتابات على الوساطه الصلبه والكتابات الايه الكتابات الايه الباليغرافيه اللي احنا بندرس فيها. خلي بالك سؤال من الاسئله المهمه اللي ما ينفعش ان احنا نتخلف عنه او ان احنا نسيبه هو المناهج الخطيه باليغرافيا كاليغرافيا كاليغرافيا الدبلوماتيك سطرين سطرين سطرين. عايزين نتكلم على الامتحان تاني انا ما عنديش مشكله. يعني الامتحان ببساطه شديده هو عباره عن سؤال اول وسؤال تاني. السؤال الاول هو السؤال المقالي الجزء المقالي وده هيبقى ثلاثة حضرتك هتختار منهم اثنين. المطلوب من هنا مش الإقصار من الكتابة لكن كل ما كانت إجاباتك بمفاصل وبعناصر محددة تبين اللي حضرتك فاهم في أقل عدد ممكن من الصفحات يبقى كده حضرتك هتاخد الدرجة بتاعتك كاملة. خلاص؟ درجة الانتظام ودرجة الانتساب جزء من درجة الانتظام بياخدها على العمل اللي حضرتكم على حضراتكم قدمتوه وبيتخصم منه درجة الانتساب 100% بالكامل على ورقة الايه الإجابة. عشان كده لازم تحدد حضرتك في كل ورقة من الورق بتاعك انت انتساب ولا انتظام ورقة الإجابة بتاعتك تحديدا. طيب المقالي هتجاوب عن سؤالين من ثلاثة. السؤالين دول مهمين واحنا اتكلمنا عليهم باكتر من طريقه وباكتر من شكل لكن عنصر اساسي اللي احنا اللي هو يعتبر الوعاء او الاطار التنظيري اللي احنا بنتكلم عليه احنا بندرس ايه احنا بندرس ايه يا اساتذه علم باليغرافيا او علم كاليغرافيا او علم ايبيغرافيا كل العلوم دي انا محتاج حضرتك تكون عارفها. فده سؤال يكاد يكون مضمون والله عملته في صفحه واحده واجاباتها كانت محدده ومنمقه بشكل كبير حضرتك اخدت الدرجه بتاعتك. طلعت لي معلومه خارجيه سواء من كتاب لفرانسوا دروش ادم جيسك الدكتور عبد الستار دكتور ايمن اي كتاب من اي مرجع او مصدر ممكن انت يتراءى لي كباحث وكراجل بتعمل في حقل الباليغرافيا وخدمه المخطوط العربي والاسلامي دي هيكون هو البدايه الجيد جدا والايه والامتياز. فهو ده المحك الاساسي والمحرك للايه لده يعني لبقية الإجابات وبقية الأسئلة. بعد كده عندك سؤال تاني. السؤال التاني ده 1 2 3 تلاتة فيه لوحة بتيجي لحضرتك اللي احنا اتكلمنا عليها وشرحناها. حضرتك بتقول اللوحة دي بأنه خط وقرأ الخط بأنه خط وقرأ الايه الخط. موضوع بسيط. طب السؤال التاني السؤال الثاني بقول لحضرتك عندك مصطلحين من اللي احنا اتكلمنا عليهم شاكستا ماسك زولف يعني ايه خط ديواني مثلا يعني ايه مصطلح طغراء حضرتك هتعمله في سطر او سطرين. خلاص. وبعد كده في كلمتين من الكلمات اللي احنا ايه شفناهم بالخط الكوفي المصحفي او بالخط المغربي بالخط الديواني اللي احنا درسناه كلمة او كلمتين حضرتك بتحاول تقراهم وتقول لي الخط ده ايه. خلاص. وهنا السؤال الاول في 2 جملة مكونة من سطر او سطرين بطلب من حضرتك ايه بقول لحضرتك اقراها وحدد نوع الخط اللي فيها يا بتكون بالخط المغربي او بتكون بالخط الايه الكوفي. ايه الفرق من 1 و3 الايه الفرق من 1 و3 لا هنا ده بيبقى للخطوط المعاصرة لكن السؤال الأول هو عادة ما يكون للخط المغربي وهو غير متداول أو للخط الكوفي الحجازي أو الكوفي المصحفي اللي احنا بن إيه؟ بنحاول ان احنا يعني نلفت الانتباه دي ونأكد على أهمه. خلاص. يوم إن شاء الله بإذن الله النهاردة أو بكرة بإذن الله أستاذة إنجي حابة منتصر من التليفون تكون انتوا اتفقتوا بعد دكتور إيه خالد ما يحدد معاك. خلاص. واحنا على الاساس ده نبتدي نحدد وحضرتك هتبقي ايه وهيبقى اجمال للمنهج كله انا في اعتقادي ان هو للانتساب او للانتصاب هما الاثنين مهمين. خلاص دكتور معلش يا جماعه يعني مع حضرتك الايه يا عبد الرحمن حضرتك التوقيت والله بص انا قلت لك ايه انا بالظبط كده ده اللي هو السؤال المقالي اللي هو ممكن ياخد منك اكبر قدر ممكن لو انت داخل مذاكر وانا تقريبا محددين الحاجه عارفينها اصلا يعني احنا داخلين عارفينها انت هتخش خمس دقايق وخمس دقايق والثلاث اسئله دول انت بتقرا من ورقه الاجابه وبتحط في الايه بتقرا من ورقه الاسئله وبتحط في ورقه الاجابه موضوع بسيط جدا يعني هنا دي خلي بالك هما ثلاث اسئله والسؤال الثاني بس كلها على بعضها صفحتين صفحه ونص كمان ان هو بيبقى سطر صغير جدا ومن اللي احنا درسناه او احنا عنينا عاده ما بيكون نص قراني فبيكون سهل القراءه مش احنا كلنا مسلمين ولا مهتمين يبقى اعتقد ان اي نص قراني هيبقى سهل جدا ان احنا نقراه من النصوص المعتاده بحيث ان هو يؤكد على الايه على الموضوع ويذكرنا بنوع الخط بشكله بطبيعته شكل السطر اللي عامل ازاي بيبقى مش مش مش صعب يعني فيها ايه جمال حبيبي ده اول مره هنا في سؤال من الاسئله الهامه جدا اللي انا طلبته من حضراتكم عملي حضرتك ما تفاجئش لما تلاقيه من الاسئله المقاليه اللي هو انتشار الخط العربي وجغرافيته والله انت كتبت اللي موجود واللي احنا اتكلمنا عليه كويس جدا وانت ضامن النجاح بدات تستعين بقلم رصاص يعني احنا معانا هنا نماذج النماذج دي لو قدرنا نقلد منها ولو ثلاث او اربع نماذج اكون شاكر لحضرتك يبقى احنا دخلنا في كاتيجوري اعلى مستوى اعلى ما هو الامتحان ده انت بتقعد ساعتين بس هو محصله لكام اسبوع احنا كنا شغالين فيه ما فيش فاهم انت بتزعلني خالص ان انت بتعمل معايا كده انا بحبك عبد الرحمن ليه عبد الرحمن ساعات الوقت ما بيضيع عشان في ماده انا قلت لك ايه القاعده الاساسيه الاختصار والكتابه بنقاط مفصليه يعني مثلا لو احنا قلنا كتاب الجزء مثلا الخاص بالنقوش ومنهجيه البحث ايبيجرافيا سطر كاليجرافيا سطر الباليجرافيا سطر انا كده بالنسبه لي خلاص انا كده اكون راضي ليه ان حضرتك انت كده اديتني اللي انا عايزه وحضرتك تبقى مستوعب للاصطلاحات دي لما تسمعها بعد كده او تبتدي تدور فيها او تبقى فاهم منهجيتها يبقى انت خلاص انت معاك المفتاح الاساسي خلاص في انتشار الخط العربي او في انتشار الخط العربي ده السؤال الثاني مثلا خط مثلا الكوفي اقلد الخط الكوفي هتقلده ده معلش مع احترامي من دلوقتي لغايه ما احنا مش لازم نخش علينا رمضان نبتدي بقى ايه نقعد قدامه ونضيع الكلام اللي بيحصل أيوه. طب احنا عايزين نعمل ايه والله نموذج من النماذج اللي زي كده خلي بالك لو انت هتستذكر الخط بكتابته ومحاولة تقليده ومحاكاته هيثبت 100 مرة في ذاكرتك وفي وجدانك عن آلاف مؤلفة من الكتب اللي انت بتقرأها بالنص يعني قراءة كده ودش الى جانب مع ملاحظة حاجة ده انا بقول والله انت كتبت لي النقاط المفصليه 1 2 3 4 انت كده راجل اخدت جيد والله لو عملت لي هامش ومصدر ومرجع انت كده اخدت جيد جدا انت كده حاجه عظيمه جدا والله عايز تخش للامتياز يعني ولا يلقاها للذين صبروا بقى ولا ايه انا بتكلم غلط ولا انا بتكلم كلام منطقي ولا كلامي في حاجه في ناس انا عايز اقول لحضرتك اقسم بالله ودي عمرها ما حصلت في مجموعه وانا لما بشوفهم انا بفتخر بيهم جدا بفتخر مش بطلعها قدام حد بس بيني وبين نفسي ان انا عملت حاجه ورقه الاجابه بتاعتها بصبعها ورقه الاجابه من كتر ما انا كنت يا جاب طب انت ذاكرت امتى وكان وقتك عامل ازاي ومع ملاحظه حاجه ان انا عارف ان انت عندك ساعتين ساعه خط وساعه املا عملت ده ايه انت وصلتني ان انت حبيت ده ادتني طاقه دي ملهاش حل غير كده والله ابدا ولا لهم علاقه بالاثار ولا اي شيء لكن هو فتح يعني هو فتح رباني بشكل او باخر انا بقول لك والله العظيم لدرجه ان انا ورقه الاجابه انا صورتها واستفدت من النقاط هو كان حاططها في رؤيتي للموضوع بعد كده في عمليه تدريسه اكني بيقول لي لا خلي بالك في ممكن نعمل ايه تحديث لل وجهه ثانيه كده خلاص. النماذج اللي موجودة هنا مثلا يعني هنلاقي هنا مثلا كده الأبجدية اللي بعد هنا مش هقول لك ارسمها يعني مش ترسم للراجل ده لا هي بس ايه نقطة ان انا ده نفس المقال انا نشرته في عدد مجلة الرافد فانا نشرته بنفس الصور اللي موجودة فيه فانا بحاول ان هي مجلة طعنة بالشأن الثقافي المعاصر فانا بقول لهم والله ان الخط العربي مش خط مندسر ولا خط بيموت وان في دول محترمه بتحاول ان هي تؤكد على شخصيه الخط العربي بمعنى ان هي في المؤسسات اللي هي الماركات العالميه بتاخد الشكل الايه العربي ده مهم للقارئ انت عايز تاخده في ثقافتك وفي مفهومك يعني في بعض الدول العربيه بتاخد قوانين ملزمه للماركات العالميه ان يتم تعريبها عربيزيشن لللوجو وللشعارات ايه الاردن وفي الامارات بتروح اي مول من المولات بتلاقي كل الكتابات بالعربيه مهما كانت الماركه فانت بتجبره ان هو ايه يبتدي يشوف والله هيعمله بالخط الكوفي هيعمله بالخط السلس هيعمله بالخط الديواني بس بيحترم ثقافته وبيحترم ايه المكان الموجود فيه. شايف ان ممكن ان الخط العربي ممكن يتطوع على اللوجو بتاع المعمول بالانجليزي انا بجبر الراجل ان انت مش معنى ان انت عملته بالانجليزي انت كده خلاص اجبرتني ان انا اخد لا ممكن تكتبها بالعربي لا انا قصدي الخط العربي يعني سهل انه يتطوع عشان يعمل اللوجو اي كان اللوجو ايا كان لكن بدليل ان انت هتلاقي نماذج هنا بالخط الصيني يعني مثلا مين مش انت اللي كلمتني عن الخط الصيني في خط عربي عامل زي العبري كده اهي دي صفحه بالكامل بالخط الصيني هتلاقي هنا مثلا جزئيه مهمه جدا ودي تفرق معايا ده الخط الجلي الديواني واللي في الفرمان وهتلاقي اهو ده الخط بتاع مين غزلان خلي بالك ده خط غزلان وده الخط النموذج اللي احنا شفناه ده التوقيع اللي هو في عصر الملك فؤاد تم الايه اصدار مجموعه الملك مجموعه اللي هي الغزلانيه اللي هي الخاصه بالخط الديواني وهتلاقي بقى استكسر بص الكتابه اللي موجوده هنا وبص الكتابه اللي موجوده هنا المدرسيه في الخط العربي فكل ما انت هتشوف النماذج تبتدي عينك تفكر فيها اكتر كل ده ما كان بالنسبه لك هيبقى ايه كويس المجلات الرافد دي موجوده مصوره موجوده ومعموله موجوده على البي دي اف على النت كنت نشرت معاهم اكتر من مقاله يعني انا بشكل او باخر من وقت التاني بنشر معاهم مقالات بس من ضمنهم واحده هم اللي طلبوها مني ان انا كنت مشارك بمؤتمر في الامارات عن جغرافيه الخط العربي فرئيس التحرير هو قال لي انا عايز بدات العلاقه بيني وبين المجله من طلب الراجل بالايه المقاله الخاصه بجغرافيه القطاع دكتور محمد في مواقع انترنت تفيد في التدريب على موضوع الخطوط معرفه في موقع اسمه اسلاميك مانسكريبت بص هقول لك حاجه هو الموضوع هيبدا بالبحث كل ما انت عملت لنفسك مجموعه انا لقيت فعلا بس هقول لحضرتك حاجه مش هقدر اقول الموضوع مفتوح جدا وانا نفسي كل يوم لازم الاقي حاجه جديده لكن في يعني جزئيه في كتاب ارتياض العلوم ان في جزئيه مهمه جدا فرق بان انا اغرق نفسي في تفاصيل التفاصيل وان انا اقف عند خط حاجز للايه موضوع الكتابات والخطوط او موضوع تاسيس علم البالوجرافيا او الكتابات اللي بالنسخ والكتابات اللي بالثلث والكتابات اللي بالديواني موضوع كبير وعايز يعني ايه مناهج معرفيه مختلفه فبالتالي هو محتاج منك ايه ان انت تبقى عارف ان انت محتاج دوزس مقدار جرعه عشان لو هتبتدي تجري هتلاقي نفسك دخلت لكن انا في اعتقادي ان هو علم هتلاقي علوم حضاريه هتلاقي علم دبلوماتيك علم وثيقه اللي انا بتكلم عليه هتلاقي بتتكلم في كتب في التاريخ وبتستشهد بيها كتب في الاثار وبتستفيد منها يعني زي الموقع بيهتم بالمتحف يعتبر متحف كده دايما يعرض الجديد مثلا والخطوط القديمه وكده يعني في اسلاميك مانسكريبتس الموقع ده اسمه ايه اسلاميك مانسكريبتس اسلاميك مانسكريبتس الموقع ده عامل مجموعه كبيره جدا من البي دي افات اللي فيها هي اغلبها يا اما بالانجليزي لكن هم جايبين حتى الكتب اغلب الكتب اللي بتتكلم على المخطوطات الاسلاميه او العماره الاسلاميه اللي الخطوط عليها هتلاقي في الكتاب ده في الموقع ده مقالات ممتازه جدا. طيب نرجع تاني للايه لمحاضرتنا النهارده كده سريعا. ايوه جين جاست ويتكم هتلاقي فيه ليه مجموعه محاضرات. الراجل ده مهم جدا في جامعه لايدن. هتلاقي هو مناسب بالافات وبقراءات اول المصاحف الحجازيه لغايه الخطوط الايه الحديثه خط الكبرى الخط الرقعه والديواني بقى. هنا الصفحه دي مهمه ويا ريت يعني كلنا بنصورها وتبقى موجوده. دي اهميتها في ايه؟ ان لكل قاعده في الخطوط في حاجه اسمها الشواذ القاعده او في مثلا مواضع التقاء معينه. يعني مثلا الف لم الف بصوا الشكل بتاعها وهنا ليها شكل تاني زي ما بيقولوا كده مفرط. واخدين بالنا اساتذه؟ مثلا كلمه زي كلمه الدوام او الدوله بصوا الشكلين هنا التداخل في الشكل عامل ازاي. هنا اسطنبول بصوا الالف المبتدئه شكلها بقى عامل ازاي. اسكادار بصوا الالف. ابتهال استعجال كل بص مثلا كلمه زي دي الف سين كاف شين ي او ب او ي هجرة استحسان استحقاق. دي كل دي مثلا مجموعة من الخطوط اللي كان ده كان خطاط ده أستاذ أساتذتنا يا رب نقدر نعمل عنه حاجة اسمه محمد إبراهيم واحد من العباقرة في مجال الخط. توفى صغير في السن لكن هو كان صاحب مشاريع حضارية وفكرية في الخط قوية جدا. محمد إبراهيم مصري مصري. فمثلا كلمة دستور بص التقاء الدال مع السين الدال المبتدئة المفروض ان هي مفردة ايه اللي حصل تم دمجها مع الايه مع السين. كلمة دولة بصوا الدال واو لام ت دي مش نون دي ت. بصوا هنا دولة التانية النيران لو حضرتك فضلت تبص لها بنسبة 30-40% هتثبت لكن لو انت كتبتها رفعتها 70%. لا انا قصدي ازاي فرق ما بين النون والتاء. لا النون بتبقى الشكل النهائي بتاعها كده نقطه جوه مش الشكل ده مش الشكل الحاد ده دي نون الرقعه يعني الله ينور عليك دي في الرقعه لكن مش موجوده معانا فين في الديوان. خلاص فكل الامور دي لازم تبقى ايه عينينا واخده بالها منها على اساس ان دي بتكمل الصفحه اللي انا اديتها لكم في الخط الايه المغربي. كان أستاذ أنا التقيت بيه مرة بس الراجل ده فرق معايا كتير. كان الراجل ده متخصص اسمه الأستاذ الدكتور محمد أمين. ده كان أستاذ وحصل على الدكتوراه عن الأوقاف في عصر المماليك الله يرحمه وتوفى العام قبل الماضي. الراجل ده قعد في كلمة في مخطوط 6 شهور عشان ما يبقاش الموضوع بالنسبة لنا يا جماعة نفتكر إن هو سهل. دكتور محمد أمين أنا التقيت بيه مرة واحدة اداني فيها مؤلفاته. الراجل قعد فترة كبيرة نشر مجموعة في سلطنة عمان ونشر مجموعة جدا مع المؤلفات. وراجل ليه كتاب الأوقاف والحالة الاجتماعية في مصر ياريت نشوفه ونشوف تحليله للأوقاف من خلال بقى هو درس الخطوط وفهمها وانتقل لمرحلة تانية ان هو يحلل النص. هو الراجل بيقول والراجل ده حقق بتكليف من علي زين العابدين مقدمة ابن خلدون. راجل ليه اسهامات يعني كبيرة وكتاب بتاع المختصر النبي في تذكرة المنصور وبنيه 3 مجلات هو برضو اللي حققه دكتور محمد أمين الله يرحمه. الراجل قعد 6 شهور وكان بيقول لي أنا كنت بجيب سلايد كده كانوا زمان سلايدات ويقعد قدام الكلمة والكلمة مش ماشية في السياق. قال لي لغاية ما لقيتها فين في قاموس. عشان كده لازم يكون جنب حضرتك قاموس بس إلى جانب القاموس وانت بنيتك باليجرافية عينك واخدة بالها من الشواذ اللي في القاعدة في حروف زي دي سواء كان في الديواني او في المحاضره الماضيه لما اتكلمنا على الخط الايه المغربي. هنا لوحه تانية كده برضو خفيفه كده المقارنات بين الخط الديواني الجلي وبين الخط الايه الرقعه عشان يبقى مستوعبين النماذج اللي زي دي امسك فيها بايدك وسنانك ان انت هيبقى سهل عليك قراءه الايه النص بالخط الرقعه. فلما يبقى هنا القراءة هترتب لك النص وفي نفس الوقت هتزيد من ملكاتك القرائية في ايه؟ في فيه الجملة المحرف ربطه مع المحرف فين؟ وقف فين؟ كمل فين؟ طب بص الكاف هنا ولو جميل بقى الله لو بقى لهم رصاص انت بدأت تطلع نفسك المصفوفة المعرفية او الحضرية لنص نفسه الجدول اللي احنا شفناه في المحاضرات الاولانية. هو في خط بيتكتب بقى خط يعني, يعني انت قصدك بمطين يعني ايه معلش يعني بألمين بقط بقطعتين لا هو يعني 8 مليون يعني مثلا الجماعه الفرس وهنشوف دلوقتي نماذج ليهم هنلاقي الكتابات موجوده بس هو هنا وكان واحد زميلي ربنا يديله الصحه اكتشف ان القلم اللي هم بيكتبوا بيه عباره عن ايه الجزء ده البدايه بتاعته عامله كده والجزء الثاني عامل كده يعني ايه يعني انت في الاول هترسم يعني مثلا كلمه لو انا بكتب كلمه زي كلمه بين هو لوحده بيعمل يعني القلم في الاول رفيع عشان في حاجات معينه تكاد تكون بترسم ومش هيرسم مش هنفضل عايز سرعه وفي نفس الوقت في كامل السمك من تحت عريضه هي زي كده يعني مكتر مع نفسه بالظبط يعني دي وراها اسرار كتيره يعني وراها اسرار ولها اشكال كتير خلاص معلش هنشوف كده ونجيب لك باذن الله هنا اشكال من الاشكال عشان برضو اللي انا كنت بتكلم عليها اساتذه دي تميمه قرانيه يعني كانوا بيتم انت عارفين زي كانوا زمان عندنا هنا والثقافه الشعبيه كانت بتتدخل يعمل لك المصحف الصغير اللي ما بيتقراش هو يتقرا يبقى مش موجود فايه اللي بيحصل يكتب وده كان موجود بداية من العصر الفاطمي ومن قبله الايه الايات القرانيه وكان بيبقى عاده بالخط الايه الخط الكوفي اللي كان بيبقى سايد في الفتره دي هلاقي ليه اشكال مختلفه خلي بالك ده 8 سنتي عرض 3 سنتي حجم صغير جدا اللي انا كنت بتكلم على اساتذه ده النموذج بالخط الايه اللي يعرف يرفع ايده ايه استاذ اشرف ناس تعليق ناس تعليق فارسي هو بيحاول هنا بقدر الامكان هو مجموعه مكتوبه على الجنب مجموعه مكتوبه على الجنب كان عبد المذنب محمد قاسم الكاتب هي لوحه عبد الرحيم ابن محمد ده قاسم الكلمه نصيه عبد الرحيم ابن محمد قاسم الكاتب النص هنا اهميته عندي في ايه ان هو بيحاول بقدر الامكان يجمل الاشكال المختلفه للتصميم بالخط الفارسي خلي بالك كل خط له تصميمه عشان كده الباليوغرافيا تشترك مع الكوديكولوجيا في ان الصفحه بالنسبه لها مش مجرد صفحه كده وخلاص لا كل سياق له دلاله زي ما احنا قلنا مش في شكل معين النص بيبقى كده والكتابه بتبقى موجوده فيه كده ده اسمه ايه معلش شفاء وريني الصفحه الورقه الهديه اللي معاكي ما تقولش الشكل اللي موجود ده اساتذه ده احنا قلنا اسمه ايه جالي باب هو هنا بيحاول بقدر الامكان ان هو يطلع اشكال ايه مختلف عشان كده انا لما بقول لحضرتك ان الخط في كل نوع خط لازم انت تبقى واخد بالك من ايه من الاشكال المختلفه للصفحه ليها دلاله وليها بعد معين خلاص مشكله الفلسفه كله الحلو يعني الفلسفه اللي موجود مع عزكاية ولا لا لا والمغرب الكوفي اللوتين الواحده مع احمد الثانيه مع مش عارف مع كمان بس كلكم بصيتوا لبعض كده لا انا باصص لكله والله انا لو معايا ان شاء الله ربنا ييسر الحل وكده اجيب لكم مجموعه ثانيه النقطه عايزينها تحت امركم يعني اشكال برضو مختلفه بنصوص انا هنا حاولت بقدر الامكان النصوص تبقى باللغه العربيه الشكل اللي موجود على اليمين ده ايه يا اساتذه اللي يعرف يرفع ايده والله هزعل حزن لو ما عرفتوش اللي على اليمين فارسي بصراحه خط ولا اللوحه دي اللوحه ليها اسم انا قلت ده كشير مين اللي قال كشير عشان ناخد منه غرامه ها طب اللي هيعرف يرفع ايده وهديله جايزه. ها طب اللي هيعرف يرفع ايده وياخد جايزه وياخد بدل سفر وانتقال وهياخد 5 درجات. ها تعال احمد قول لحم فوداني. ما تجيش لأقول لي فوداني. قوم بسرعه جد. واحد لسه 5 درجات احمد. ها مين تاني يا جماعه؟ 5 درجات بيجروا قدامنا كده يا جماعه بيجروا. والله قلنا عليها، قلنا الحليه الشريفه اساسا اللي بيذكر فيها الوصف النبي صلى الله عليه وسلم عن مين؟ عن سيدنا علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه كان اذا وصف النبي لم يكن بالطويل المنقطع ولا بالقصير المتردد الى اخر الابيات. وفي منتصف احدى الايات اللي بيذكر فيها مين؟ شكل النبي عليه الصلاه والسلام. واحدى الايات عن كده والبسمله. النص كله بالايه؟ بالخط الفارسي. يعني كده ملوش، هو ملوش صيغه، ملوش خط معين كده. لا ملوش خط، هو ليه تصميم. انا التصميم لو حضرتك شفته كده بالشكل ده حلية شريفه. لا لا مش قصدي، انا قصدي اللي هو ايا كان بقى الخط اللي عايز ياخد فيه اجازه لازم، مش لازم يعني بس يكتبها بال. المهم دي اسمها ايه يا اساتذه؟ نص النص اللي بيذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ايه؟ حلية شريفه. طب ودي ايه؟ جلبة. اسمها ايه؟ لا كلنا مع بعض. جلبة. بصوت عالي. جلبة. جلبة. تمام؟ جلبة لازم تبقى مكتوبه بالخط الفارسي. عبد الرحمن هو انت بتقعد تنام كده؟ ايوه عبد الرحمن. جلبة يبقى فارسي. لازم يعني؟ لازم فارسي. ماشي. ما هي على اساس بتعتمد على ايه؟ احنا قلنا ان هنا هو هنا مد ومد مد ومد مد ومد مد ومد، واخد بالك؟ فدي الحاجات دي ما بتجيش الا فين؟ في الفرس. بص البناء اللي موجود هنا وبص البناء اللي موجود هنا. يعني هو هنا قبلت اليك، بص المد اللي في التاء والكاف، وايه اللي حصل هنا؟ برضو توكلت عليك. في مد في الدوالي ايضا ممكن يعني هو دي بتاع الده. خلص الجانبات في الايه؟ في الفارس. خلاص الحلية الشريفة في اي خط، في اي خط. هو انت لك هنا دعوة بالصيغة اللي مدون بيها. خلاص انا من ضمن كنت انا في معلش يا سيد زي قلت لي مش هشكل. لا مش مشكله. انا لقيت حلية شريفة وطولها، وكانت لعبد الرحمن الجزائري ده خطط من خطتين عثمانيين، هي طول حوالي 17 سنتي في 12 سنتي. انا حتى اتصورت معاها، يعني دي كانت مجموعه ولا بتنشر بالقلم، صغيره جدا وبخط يكاد يكون مبالغ وخط نسخ. بس هي ايه؟ حليه شريفه. طب الحليه الشريفه دي ما تجيش في ايات قرانيه كلها، لازم يكون فيها احاديث. بس فيها احاديث هو مرتبطه بنص وصف سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والاربعه اركان ابو بكر عمر عثمان علي، وما ارسلناك الى رحمه للعالمين. وبعدين السره اللي في النص اللي هو الابط، السره الثانيه اللي هي النص اللي بيبقى موجود، وبعد كده الخاتمه السفليه اللي بيبقى فيها بقيه ايه؟ يا اما الاجازه او بقيه الايه؟ الحديث بتاع سيدنا علي. خلاص؟ بس دي مش اجازه صح؟ لا دي مش اجازه. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، دي لوحه بالخط الايه؟ الفارسي او النص تعليق. هناخد بالنا ما شافه مين؟ زكريا. زكريا ده اسمه محمد زكريا، ده واحد من الخطاطين الامريكان، اسلم وتعلم الخط وحصل على الاجازه الخطيه. اه ده ما شاء الله، ده انا حضرت معرض في قطر. في قطر اللوحه الواحده ربع $20,000، ودخل في مراحل فظيعه. محمد زكريا حصل على الاجازه من حسن جلبي اللي هو استاذ الكتابات الخطيه. هنا يساري زاده مصطفى عزت. هنا يساري زاده. يساري زاده ده واحد من الخطاطين العظام. ليه سموه يساري زاده؟ ان هو كان عنده الفارق اللي هو الشلل، فسموه يساري زاده ان هو كان بيكتب بيده اليسرى. ابن تلميذه وابنه الكبير مصطفى عزت. فيساري زاده يعني ابن مين؟ يساري اللي هو مين؟ مصطفى عزت. وده النص اللي موجود بتاعه. خلي بالك هنا عثماني بس كتب الفارسي بالخط الايه؟ بالخط العثماني، بالنمط العثماني. النمط العثماني في هنلاقي القاف اللي موجوده هنا اضخم، فيها درجه ميل وكبيره. الفاء اللي موجوده هنا مش بنفس الرشاقه اللي بتبقى موجوده. الكاف اللي موجوده هنا فيها درجه. في فرق ما بين الفارسي الفارس الايراني والفارس العثماني طبعا. انا ما بداتش احب، انا كنت اكره الفارس الايراني ده. الفارس انا اعشق بشكل ما تتخيلوش الايراني، مولع بيه الى درجه لا تتخيل. لكن بدات استشعر في الفتره الاخرانيه جماليات في الخط الجلي، الخط الفارسي العثماني كده. جت عليا فتره بدات اجمع فيها كتير، اجمع فيها اشوف لها جماليات مختلفه تماما على اللي احنا متعودين عليه. بس ده مؤخرا يعني في الفتره الايه الاخيره. دي لوحه من اللوحات لمصطفى عزت برضو بالخط الايه الفارسي. لكن اللي يهمني هنا اساسا تاثير الايه التصوف على الخط العربي، ان المتصوفه دايما بقوا مرتبطين جدا بالخط، والخط العربي ارتبط بيهم ارتباط كبير. فهنلاقي دايما ان هم ايه، يا حضره مولانا محمد ضياء الحق النقشبندي المجددي قدس ايه سره الصمديه، هنلاقي النصوص بتاعتهم بس واخده الشكل الايه الهرمي او شكل ايه البنائي اللي احنا واخدين بالنا منه. ده يا اساتذه هي ممكن نقول هي قرلمه في العثماني. لو احنا قلنا هنا هو نص مقروء هو بسمله، مين قال شاكستا؟ الله ينور شاكستا. ليه قلنا شاكستا؟ ان هنلاقي النهايات بتاعت الحروف ايه واخده الزوايا الحاده، واخده الحروف الخروج الايه اللي احنا مش يعني اللي احنا متعودين عليه بشكل طبيعي، اللي هو بيجمع بين هل ممكن سبحان يحيى يقدر يطلع في خط من خطين، ولا هو لازم يكون اسد دلوقتي في الوقت الحالي اللي هيتعلم الخط هيمشي مدرسه في مدرسه واتجاه ورؤيه. وعايز اقول لك انا مثلا وانا صغير كنت اشخبط واكتب، لما دخلت المدرسه خلاص بقيت داخل اطار ما ينفعش انت تبعد عنه. يعني من الخططين الموجودين حاليا المجازين اللي مش عارف ايه، هو خلاص التكوين في ايه، في ان انت تفضل ماشي على المدرسه والسنه الخطيه. هنا سبحان زي الزي ملك والملكوت، سبحان بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان زي الملك والملكوت، سبحان زي العزه العظيمه والقدره. يا مقلب القلوب والابصار، يا خالق الليل والنهار، قد اقبل الملائكه الروح، يا مقلب القلوب، سبحان الحي الذي لا يموت. بص الحي الذي لا يموت سبوح. يعني الغرض من الموضوع ان الشكيستا بص ان احنا موجوده ثانيه، الملك لله الحمد لله الحكم لله يا حنان يا منان. هو هنا بيحاول بقدر الامكان لا يوريك اشكال مختلفه للايه اتصالات الحروف في الخط الايه الشكيستي. طبعا كل المدونات الفارسيه المعتاده هي مدونه بالخط الايه الشكيستا، المعتاده العادي بالنسبه لهم بالخط الشكيستا. الاقي كتير جدا دي خلاص. بس طبعا احنا وانا بقولها وللاسف احنا ما فيش ولا دراسه مصريه وحيده او عربيه بتتكلم عن الخط الشكيستا الدراسه الايه المفترضه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يا مدبر يا مقلب القلوب والأبصار، بسم الله الرحمن الرحيم، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول ولا حول حولنا، يا يعني نص وابتدي بقى ايه دور. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دي كرلمة. لا الكرلمة ده ما تقرت ما تبقاش كرلمة. هي الفكرة في الكرلمة إن هي يبقى نصوص متعددة أو ما تعرفش تقراها. وهنا في الفارس اسمها صياغ مشق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الأساليب بأشكال مختلفة. والمرايا هنا صياغ مشق. بسم الله الرحمن الرحيم، بص هنا بسم يعني حاول العالمين. هم عندهم الترديدات الخطيه او الشكل الخطي هم بيهتموا بيه وبيعتنوا بيه بشكل كبير. كرلمه هنا بقى بص في الاشكال اللي احنا بنشوفها دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها. في هنا نظريه، مش هقول نظريه بس، هلاقي كل كتب والاوقاف اللي بيتم تدوين العبارات في المخطوطات العثمانيه هلاقيها بتكتب بالخط الايه، النستعليق العثماني، ولا يتم وضع لها نقط. خلي بالك الختم بتاع السلطان هو ختم، ختم تملك على مخطوط. قد وقفت هذه النسخه الجليله سلطان الاعظم والخاقان المعظم مالك الدين الملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين السلطان للسلطان الغازي محمود خالد وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع والله واساب واستبعد خلص الله ملكه الى اخر الايه. هنا محلقها بدون طوق، بدون ايه لقط، وبالخط الشكستة بالخط الفارسي، وفي نفس الوقت بدون الايه نقط خالص. هنلاقي كل عبارات الوقف اللي كانت بتتم بنفس الدلالة دي. معلش على اليمين ده نص فرمان، نص فرمان، بس طبعا ده يعني عايز له بقى ايه ثلاث محاضرات مختلفة عشان نتكلم عليه. خلينا احنا بس نتكلم في الايه، في العهد برضو وقفه وقف عند ملوك الدوران وسبيل نخبة آل عثمان محي السنة إمام الأمة السلطان ابن السلطان ابن السلطان أبو المحاسن والمواهب عثمان خان ابن السلطان مصطفى خان إلى آخر الإيه. هلاقي برضو مش يعني مثلا ده طبع بخطوط الجمع فين؟ في مش متذكر البيت بالظبط، في مطبعة بولاق، دي خطوط سنجلاف الخراسان. محمد علي هنا عشان يأسس لدولة عصرية بدأ يجمع مجموعة خطاطين من الدولة العثمانية ومن دولة مروان، فمن ضمن اللي جمعهم سنجلاف الخراسان اللي عمل له حروف الطباعة في مطبعة بولاق، وأيضا واحد اسمه محمد رضا، محمد فايق. الخطاطين هم اللي بيعملوا الحروف الحجرية، هم اللي بيعملوا الحروف. محمد أمين أزميل عمل إيه؟ أنا تذكر جيران كرد بدة المديح بالكامل في مسجد البوصيري بالإسكندرية. هنا مثلا يعني أنا يعني كان من ضمن الأمور اللي أنا يعني بحاول بقدر الإمكان إن في موقع مهم جدا ياريت إن إحنا برضو نبقى نشوفه ونهتم بيه. الموقع ده أهو اللي هو إسلامك سيلة الداتابيس في تشستر بيت، أنا كنت قلت عليه وقلت إن ده مشروع من المشروعات المهمة جدا، بيحاولوا يجمعوا بشكل أو بآخر أغلب الإيه الأختام اللي موجودة على الوثائق المختلفة. وحلاقي هنا ضرورة ووجوب علمنا بكل أنواع الخطوط. حلاقي هنا مصطفى خان كان يتوال تغراب، حلاني فارسي سلس فارسي سلس. الفكرة في الموضوع في ايه؟ ان انت عشان تبقى مستوعب للموضوع لازم يكون رؤيتك ودرايتك للخطوط مكتملة. ما تزقهاش باليجرافيا لوحدها، ما تزقهاش كاليجرافيا لوحدها، ما تزقهاش ان انا بدرس مخطوط ومش حدس الكتابات على العمارة. يجب عليك دراسة النص أينما وجد وتحليله ومعرفة مدرسته، معرفة نوعه، معرفة الخطاط، الشجرة الخطية والرؤية. أنا خلصت، أتمنى أن أنا أكون يعني وفقت. يعني أنتوا عليكم، أنتوا ليكم علي حق أن أنا حاسس أن إحنا ما عدناش بالقدر الكافي، وما يعني كنت أتمنى الساعات تطول أكتر من كده، لكن أتمنى إن شاء الله حتى في المحاضرة الأخيرة في محاضرات الاكتساب أن إحنا نحاول بقدر الإمكان أن إحنا إيه يعني نعيد كده ترتيب الأوراق مرة أخرى، ونحاول كده نرجع تاني ونشوف كده لو في ملاحظات ليكم نقدر نجاوب عليها رؤية مختلفة بشكل أو بآخر، ويكون في مناقشات مختلفة نقدر إحنا نستفيد منها مع بعض. كنت أقول لما الألف طبعا دخلت تركيا دولة عثمانية خطاطين خطوا أدوات الكتابة الثابوت صحيح. هم إيه؟ هم قصروا يعني هم حسوا ان دي نهايه العصرانه. هو ده فعلا حصل، لكن لازم تبقى حاطط في اعتبارك ان تم استخدامهم بعد كده، واستخدام اللي هو المجيدين منهم تحديدا اللي هم اساتذه الخطوط في الوقت ده في ايه، ان هم بداوا يعملوا حروف الطباعه. عندنا في مصر محمد جعفر عمل حروف طباعه، جبنا استقدمنا سنجلاخ خراساني عمل حروف طباعه للمطبعه الامريكيه، وهنلاقي ان الموضوع اخذ ابعاد واشكال ايه مختلفه. فيعني الابعاد بتاعت الموضوع هم كانت رؤيتهم للوقت ده ان دي نهايه للمدرسه او دي نهايه للوظيفه اللي هم كانوا بيقوموا بيها، لكن على المدى البعيد الطباعه بشكل او باخر ما وقفتش الموضوع عند الشكل ده. حتى الحروف الطباعيه الحديثه هي اللي بيعملها مين؟ ولازم حد يكون دارس خط. يعني اللي بيتكتب اللي احنا بنكتبها على الكيبورد دي هم بيجيبوا خطاط بيكتب، وبعد كده بيعملوا ديجيتالايز للحروف دي، يحولوها الى حروف مميكنة عشان تتكتب بيها على الكمبيوتر. فهي يعني ايه امر واجب، رحت من اليمين للشمال لازم هتدرسها ولازم هتستوعبها بشكل كبير. يعني انا اتمنى ان الامور تكون مشت في السياق المفترض ليه. اعتقد يعني ان احنا بشكل او اخر عارفين، ما احبش اقول الكلمه دي بس يعني عشان نبقى برضه مطمنين، عارفين شكل الامتحان، عارفين اتجاهنا رايح لفين، عارفين كان الغرض من الموضوع ايه. انا برضه بكرره، الغرض بشكل او باخر ان احنا نحط رجلينا على الاساس. يعني ايه مدارس خطيه؟ يعني ايه انواع خطوط؟ ويا رب اكون وفقت بشكل او باخر ان احنا نبقى بصراحه دكتور انا بالنسبه لي يعني حاجه مبسطه ان شاء الله باذن الله يتم، ان شاء الله يتم باذن الله يعني، ونحاول نتناقش فيها باذن الله في المحاضره الاخيره لو تيسر. هستنى من حضرتك اتصال يا استاذ انجي بناء على الاتفاق مع دكتور خالد ونبتدي ننسق للموضوع ده بشكل كامل.